قوله فتلقى آدم من ربه كلمات وقال حتى يسمع كلام الله وقال لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال وكلم الله موسى تكليما وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلمات الله وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع خلق الله فهذا منصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير هو بين بحمد الله تعالى. أورد المؤلف هنا دليل من الأدلة التي استدل بها السنة على أن القرآن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقها، وهو أن النصوص قد جاءت بأن هذا القرآن وحي، ولو كان القرآن مخلوقا لما احتج فيه إلى أن يكون وحيا، لخلقه الله بقلب النبي أو خلقه في ألواح وأعطية للنبي، فلما كان هذا القرآن وحيا من عند الله دل هذا على أنه ليس بمخلوق، وقد فسر المؤلف وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن من تفاسير هذه الآية أن المراد بالوحي هو القرآن، وإن كان هناك تفسير آخر على أن المراد بذلك الحديث النبوي، وعلى كل فكون القرآن من الوحي قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ومنها قول عز وجل نزل على عبده الكتاب ونحو ذلك، فقوله هنا والنجم إذا هوى فسره المؤلف لأن المراد به القرآن إذا نزل، وجمهور أهل التفسير على أن المراد بقوله والنجم إذا هوى النجم المعروف، وذلك أن الأصل في الكلام أن يحمل على معناه في اللغة ولا يصرف عن ظاهر معناه إلى معنى آخر إلا بدليل، ولا يمتنع أن يقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته، ولا يعني هذا أن المخلوق يجوز له أن يقسم بغير الله، وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى الضلال عدم معرفة الحق وغالبها بسبب عدم العلم، وأما الغي فترك الحق بسبب الهوى وعدم الرغبة في الحق، ثم قال وما ينطق عن الهوى يعني نبيا صلى الله عليه وسلم، فقيل إن المراد به إن هذا القرآن لم يأت به من ترفع نفسه ومن رغبته وشهوته وإنما هو من عند الله عز وجل، وقال آخرون يشمل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وإن لم تكن وحيا بألفاظها إلا أنها وحي بمعناها. والقول الذي اختاره المؤلف أن المراد به القرآن أقوى، لأن المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، وهو الذي حرك العرب وجعلهم يقفون مما جاء به هذا النبي الكريم مواقف شتى، وإن أداة النفي على بعض جاءت على بعض لغات العرب، ويدل على أنها للنفي وجود الاستثناء بعدها. استدل المؤلف بهذه الآيات على أن القرآن وحي، وبما أنه وحي فليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لما احتاج إلى أن يكون بوحي، ولخلقه الله في صدر هذا النبي الكريم. ثم أراد المؤلف شبهة يحتج بها الجهمية والمعطلة ومن وقفوا من المعتزلة ونحوهم الذين يقولون بأن القرآن مخلوق لأن الله لا يتكلم، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن مخلوق والقرآن شيء فيكون مخلوقا. وقد أجاب المؤلف عن هذا الاستدلال من جهتين، الجهة الأولى أن هذه الآية يجوز أن يدعى عليها التخصيص، لدلالة أن هناك آيات كثيرة فيها كل شيء ومع ذلك خرج منها مستثنيات، ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن لفظ كل شيء لم تشمل السماوات والأراضين، بل لم تشمل منازل القوم ولا الجبال ولا الأودية. من أمثلته أيضا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فإننا نعلم أن هذه الآية يرد عليها مستثنيات، فالله جل وعلا لا يدخل في قوله كل شيء وهكذا صفاته. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل وأوتيت من كل شيء عن ملكة السبب، ومن المعلوم أن هناك أشياء لم تكن في ملك ملكة السبب. وذلك في مواطن كثيرة في القرآن وغير القرآن. الوجه الثاني من الجواب أن ورود التخصيص، أن قوله إن الله خالق كل شيء ورد عليه دليل يخصصه ويجعل القرآن غير داخل في قوله كل شيء، وذلك أنه قد ورد بالأدلة أن القرآن كلام الله، وكلام الله معنى أضيف إلى الله فيكون صفة له، وصفات الله لا يمكن أن تكون مخلوقة، كما أن الله لا يمكن أن يكون مخلوقا فكذلك صفاته. هذا دليل واضح على أن هذه الآية خالق كل شيء لا يشمل القرآن، من مثل قوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فإن هذه الآية العامة ورد عليها دليل يخصصها، فإن الله جل وعلا أعاد أو وصف أو أثبت لنفسه نفسه، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه نفسه فقال ويحذركم الله نفسه، وقال كتب على نفسه الرحمة، وقال واصطنعتك لنفسي، وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. من المعلوم إذا أثبتنا أن لله نفسا فإن من المعلوم أن نفس الله لا تموت، ولا تدخل في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فهكذا في قوله الله خالق كل شيء لا يدخل في ذلك رب العزة والجلال ولا علمه ولا كلامه، ومن ذلك القرآن العظيم. أشار المؤلف هنا إلى مسألة، وهي مسألة هل المعلوم شيء أو ليس بشيء. وهذه المسألة وجد فيها اختلاف كثير، فالمعتزلة يقولون المعلوم ليس بشيء، استدلوا على ذلك بقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. استدلوا عليه ايضا بقول الله جل وعلا انا خلقناه من نطفه امشاج نبتليه شاهد قبلها ولم يكن شيئا مذكورا. القول الثاني بأن المعلوم شيء، واستدل على ذلك بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأهل السنة فقالوا بأن المعلوم سماه شيئا، وأهل السنة يقولون المعلوم شيء في الآن لكنه ليس بشيء في الخارج. ما الذي أتى بهذا البحث؟ أتى به استدلال بقول الله خالق كل شيء، قال ويترتب على هذا أن الشيء ليس هو أمر الله ولا قوله، وإنما هو ما كان بالأمر والقول. أشار المؤلف في آخر هذا المبحث إلى وجوب الحذر من أن يقول الإنسان على الله بلا علم، ثم ذكر في آخر المبحث استدلال آخر الأدلة على أن الكلام ليس بمخلوق، وهو أن الله عز وجل قد سمى قد سماه كلاما في مواضع ولم يسمه خلقا. دل ذلك على انه ليس مخلوق. ومن المعلوم ان ما ينسب الى الله على نوعين. نوع الاول الذوات هذه مخلوقة كما في قولك بيت الله وناقة الله. النوع الثاني المعاني هذه اذا نسبت الى الله فهي صفة من صفاته. وليست بمخلوقة. وأشار المؤلف في آخر هذا المبحث إلى تسمية عدد من الآيات التي سمى ما ينسب إلى الله كلاما ومنها قوله حتى يسمع كلام الله كما ذكر الآيات التي تثبت فعل التكليم لله كما في قوله وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما. استعمل التكليم ولم يستعمل الخلق ولو كان الكلام مخلوقا لاستعمل الخلق. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في خير الدنيا والاخره ونجعلنا واياكم هداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وجه الاستدلال الذين قالوا أن المعلوم شيء وجه الاستدلال من قبل القائل أن المعلوم شيء في قوله تعالى أن المعلوم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قبل كون الشيء هو موجود ولا معدوم؟ معدوم. ومع ذلك سماه شيئا اذا اراد شيئا قبل وجوده قال له كن فيوجد ويكون. فدل هذا على انه سمى المعدوم شيئا. واضح؟ اذا اراده وقطع قبل معدوم المعدوم قبل وجوده يسمى شيء ولا ما يسمى شيء؟ قال انما امره اذا اراد ايش؟ شيئا. اراده قبل وقوعه ولا اراده بعد وقوعه؟ قبل قبل وقوعه. فسماه شيئا وهو لم يقع بعده فكان معدوما ومع ذلك سماه شيئا. إنما أمره إذا أراد شيئا. هل الأمر هو الشيء ولا الشيء ناتج الأمر؟ لا لا الأمر الإلهي بالتكوين كن كون ماذا؟ كون الشيء. فالشيء ناتج الامر الالهي وليس هو ذات الامر الالهي. هذا بشيء مذكور في السياق. قد يقسم في أشياء لتأكيد الكلام لا علاقة لها بالسياق. والضحى الذي إذا سجى هذا قسم جوابه ما ودعك ربك وما قال. وش علاقة الضحى والليل بوداع رب العزة والله؟ فالقسم المقسم به لا يلزم أن يكون هناك تناسق بينه وبين المقسم عليه.